حب جنن عشت فيها ربو فرحة حلمت بيها ده اللي بيها حلو عمري ده اللي انا هدي له عمري يا ملايالي بستناها مهما قلت له اتحكاله مستحيل اوصف جماله رقة الدنيا